يهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب زدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم بإذن الله عز وجل موعدنا مع بيعة العقبة الثانية، وهي بفضل الله عز وجل البيعة العظمى بجميع ملابساتها وبواعثها وأثارها وواقعها التاريخي في فتوحات الإسلام. فهي بفضل الله عز وجل تعتبر الحلقة الأولى في فتوحات الإسلام، إذ أن الله عز وجل فتح بها بطليعة من أسلم على وسلم المدينة، إن أجزنا أن أقول أنه أنه فتح، ولا أعني بذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهد وقتل ليفتح بلد المدينة، ولكن فتح من الله، إن فتحنا لك عندما يفتح الله عز وجل على عبده، سواء كان ذلك بحرب أو غيره. بيعة العقبة الثانية، لأن هي التي قد العهد بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فتعتبر هي فتح الله عز وجل المبين لنبيه صلى الله عليه وسلم. كانت بفضل الله عز وجل في سنة 13 من النبوة، وإحنا عندنا فضل عز وجل متابعة للكتاب، كتابنا ربنا يتقبل روضة الأنوار بسيرة النبي المختار عليه الصلاة والسلام في صفحة 78، بيعة العقبة الثانية، وكانت في موسم الحج سنة 13. قلنا البداية كانت 11-12-13، أول الجمع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يترقب والنبي صلى الله عليه وسلم يتسلل إلى الأقوام، تسلل إلى هؤلاء ووعدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم لقاء قادم 11، وعد النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في لقاء لهم في الحج موسم 12، فصدق النبي صلى الله عليه وسلم وعدا وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية. ثالث لقاء اللي هو بيعة العقبة الثانية، اللي هم جم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما شق عليهم أن يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يطارد بين الجبال. فقدم كثير من أهل يثرب والمسلمين المصلى على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قرر المسلمون ألا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة يطوف في جبالها، فقال ذلك جابر، فقال جابر بن عبد الله: قلنا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فرحل إليه منا 70 رجلا حتى قدموا عليه في موسم الحج، فوعدناهم شعب العقبة فاجتمعنا عليه صلى الله عليه وسلم من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك. الحديث دوت حديث صحيح ثابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أصلا، هنا لم ينسبه إلى حديث لكن قال المعنى بس، قال إنهم قرروا أن لا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد ما بين الجبال، يطوف بالجبال ويطرد ويخاف، فاتصلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وعقدوا اجتماعا في أواسط أيام التشريق ليلا في الشعب الذي عند جمرة العقبة. وطبعا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، هناك بفضل الله عز وجل توفيق لاختيار هذا الميعاد، أول حاجة كونه ليلا وكذلك كونه سرا كما تكلمنا على سرية العمل وسرية الحمد لله سرية المبايعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ساعدت الأنصار وساعدت النبي صلى الله عليه وسلم ألا يواجهوا أذى المشركين إلا أن يستتب لهم الأمر ويتقوى. فالسرية في الأول في العود ضعيفا إذا كان أمر رقيقا، ثم إذا اشتد بفضل الله عز وجل العود وعظم الأمر فالعبد بداية، فأتعلمها السرية. كذلك اختيار النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أيام التشريق، فهي اختيار الليلة الأخيرة من ليالي الحج، والليلة الأخيرة من ليالي الحج هي التي سينفر الحجيج إلى بلادهم. إن ظهر الأمر في اليوم التالي اللي هو يوم ثالث أيام التشريق، يكون فرصة ضيقة أمام قريش لاعتراضهم، أو حتى انكشاف الأمر وأمر البيعة يكون رحلوا بفضل الله عز وجل وقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بفضل الله عز وجل توفيق في السرية، وفي بفضل الله عز وجل توفيق في اختيار هذا الميعاد. طبعا عايز تشوفي الإقبال على النبي صلى الله عليه وسلم والحب، كان المفترض إن هو حبهم يدفعهم أول ما ينزلوا في الحج يجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوفوا اللي قاعدين سنة في انتظار هذا الموعد، لكن بدأوا كمان كما تراءت مصلحة الدين فضلوا غاية تكتين تكتين وما بيأذنوش الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حبيبه بقلوبهم المشتاقين إليه حتى أتى الموعد المناسب اللي النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم عليه أو وسط أيام التشريق ليلا علشان يبقى صباحتها آخر إيه آخر ليل ما يبقاش في فرصة للإكتشاف إيه تماما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد صلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. حديث جابر بن عبد الله الذي ذكر فرحل الرجل والرجلين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل كذلك على أن هناك ضبط في الحركة الانتقال لجماعة المبايعين فلم ينكشف الأمر مرة. فكان إذا ما قلته اختيار موصف بسرية بكاملة بعندما مين بضبط الانتقال في الحركة يعني تعرف يعني إيه مش عارفه دي تتقال ولا يعني سبحان الله كل الناس في المسجد كده بنا يصلح لنا ودنا المسجد نور تلاقي الناس مستغربه قوي عدد المنتقبات اللي لابسين سوت اسود ونازلين ربنا يكثر سواد المسلمين ورد دكتوره سميه وغيانا وبعدين كان يوم الثلاث يوم الاثنين كده حاجه تفرح اللهم ردنا يا رب العالمين. فكان دايما المرور والبوكسات والحاجات دي احنا عايزين نقولهم ان احنا على الكتاب والسنه ما بنقولش حاجه بس المنظر ملفت قوي. فكان دايما يقولوا لهم انت يا جماعه كبشه بكبشه ينزلوا كده على الامر ما يلفتش الانظار. صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاحيانا كان يكون صاحب حق وصاحب حجه لكن يقول اللي قدامه علشان لا يفزع الناس من ذلك. فهم على حق كل حاجة لكن سترا لما للحق الذي يحتاج إلى السرية بداية ظهوره كانوا بيروحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يتسللون الرجل تلو الرجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكان الموعد في الشعب الذي عند جنب العقبة. فلما جاء الموعد ناموا في رحالهم مع قومهم حتى إذا مضى ثلث الليل الأول أخذوا يتسللون فيخرج الرجل والرجلات حتى اجتمعوا عند العقبة وهم 73 رجلا 62 من الخزرج وأحد عشر من الأوس ومعهم امرأتان نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو. اللهم صل على محمد وعلى آله كثيرا. العدد الذي يتضح منه الزيادة بفضل الله عز وجل يدل على ما صنع مصعب وما صنع الإسلام في المدينة. فقد نشر الله عز وجل الإسلام على يد مصعب وبطيب حديثه عن الكتاب والسنة يعني الكتاب والسنة لهم له أثروا فيه حتى لم يعد هناك بيت من بيوت الأنصار لم يدخل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الجديد إليه. سواء كان هذا البيت مستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم أو غير مستجيب. مستجيب فيبقى حلف من أحقه تكوين حلف طيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الغير مستجيب بيبقى تمهيد لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بيده قيادة المدينة. فكان ما بين الاستجابة وما بين التمهيد اجتمعوا بهذا العدد الطيب 73 رجل توزيعهم من الأوس والخزرج. وكذلك ذكروا أنه من الأوس والخزرج هم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم الحرب دعاته وغيرها هم كانوا متفرقين وبينهم حروب شديدة يعني يجمع الله عز وجل بك بيننا لو أنت ربنا جمعنا عليك ده أنت يعني هتبقى حبتك عليه السلام. الكلام ده قلناه في اللي جم يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 11. فالنبي صلى الله عليه وسلم استطاع بفضل الله عز وجل أن يجمع هؤلاء الأعداء حينما قدموا مشتركين إليه. والله عز وجل ذكر فكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. عندما ألف الله عز وجل قلوبهم على الكتاب والسنة وحدهم الدين حين فرقتهم الجاهلية وفرقتهم العروب. فالدين وفضل الله عز وجل يوحد. فجاءت العدد مدليل على قبول الأنصار وسرعة استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. العدد 60 من الخزرج وأحد عشر من الأوس يدل على اتحاد الصف المسلم هناك والحمد بمين حمية الجاهلية التي كانت بين الأوس والخزرج قضى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أتى لهم بالإسلام. كذلك إقبال النوعين الذكران والإناث يدل على أهلية أو شمولية الدين بفضل الله عز وجل للذكور والإناث فلهم إيه تأثير. وكذلك هناك له تأثير وهناك أسبقية للرجال وكذلك أسبقية إيه للنساء. فذكروا أن هناك نسيبة بنت كعب وهناك أسماء بنت عمرو يدل على الحمد لله من مسارعة النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. طيب الحدث الآخر، وجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث صلى الله عليه وسلم ومعه عمه العباس بن عبد المطلب، وكان على دين قومه ولكن أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويستوثق له. أول حاجة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العباس، هذا أدب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالكبار، ولما يتحدث يتحدث العباس أولا، وهذا كذلك أدب الباطه مع أكابركم، ومن سنة من أدب الحديث أن يتقدم بفضل الله عز وجل الأكبر فالأكبر فالأصغر فالأصغر، ويبدأ الحديث بالكبار، لا حد كده الحمد لله وني توتو هتتكلم، ده ليس من الأدب، ليس من الأدب أن يتصدر الحديث الصغير، بل من الأدب أن يتصدر الحديث الكبير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كبير مقاما وأقل سنا، إلا أن الذي تصدر الحديث من يعلم بكبره الآن، يعني إحنا مش هنقول مين الأعظم، لا ده إحنا المفروض أن الكبير بجميع الحاضرين للناظرين العباس، فتكلم إيه؟ فتكلم العباس. ثاني حاجة سبحان الله يتقال كده، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثاني حاجة هنا، اللهم صل على محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الأخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، ميزة كانت عند العرب السابقين وهي الوحدة، الوحدة حتى إذا كنا على غير الملة، دي كنت تلاقيها جدا واضحة جدا في شعب بني طالب في المقاطعة، لما دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحصار 3 سنوات، فكين لما تكلمنا وأكلوا ورق الشجر وتفوا بعض الطحن جلود الأنعام وغيرها، دخلوا شعب بني طالب وبني هاشم دخلوها نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا ليسوا على دينه، دي كانت النصرة، دي كانت فيهم كده القومية كانت فيهم، فنفع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه القومية. تخيلي لما يبقى الآن بنقعد كده نوصي بعضنا، ولا بنعمي على الغريب، نوصي بعضنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، لما تبقى الأرحام كلها مجتمعة على الكتاب والسنة اللي بيجمع ما بيفرقش، يبقوا متفرقين ويبقى شعارهم وأنا مالي، ويبقى شعارهم نفسي نفسي. إذا كان أهل الجاهلية كانوا يحترمون ما يربط بعضهم ببعض من النسب، ما يربط بعضهم ببعض من القبائل والبطون وغيرها، وإن كانوا على غير هذه الملة، فكان العباس وقتئذ على غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذهب العباس يستوثق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصنع بابن أخيه، اللهم صل على سيدنا محمد كثيرا. هل الدين يحترم ذلك؟ نعم. يعني جيت كده تشوفي سورة هود أو غيرها من الصور، تلاقي سبحان الله قول هذا وجل أخاهم هود أخاهم شعيب، ذكر الأخوة في الأرض، الأخوة في الجوار، الأخوة في القومية، وإن لم يكن وقتئذ النبي المرسل لهم على دينهم، لكن أخوة عامة. تجد كذا الحمد لله مين يعني في التفسير لما المؤمنون أخوة، أخوة الدين. طب في معنى آخر أوسع، في أخوة تعني أخوة الدين، وفي أخوة أعلى منها تعني أخوة الوطنية. يعني أنا بقول إحنا فعلا بفضل الله عز وجل في رباط إلى يوم الدين في أخوة هنا في الوطن، وإحنا بنحترمها ما بنحترمهاش. سبحان العظيم، لو أهل جنة أو معادي أو في جوار، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يقاتلوكم من دياركم، وتجد بفضل الله عز وجل أعلم الناس بذلك بضبط هذه الحقوق، هم بفضل الله عز وجل أهل الدين من الطرفين. أنا ما بتكلمش يا جماعة على على على هلال يحتضن صليب، أنا عارفة أنا بقول إيه، سبحان الله ربنا يرزقنا ويكم الولاء والبراء، بس أنا الحمد لله من إن كان أضم فيهم من كفر إلا إن شخص ماليش دعوة بيه، أنا لن أضم ولا ماليش دعوة لكم دينكم ولي دين. فكل ما حد يلصق بأهل الإسلام فعلة في الكنائس أو إضرار للمسلمين بنقول لهم لا ديننا مش كده خالص، الحمد لله بني ذلك بتاعنا، وبنفضل الإنسان يفضل حزين على ما يحدث في بلده، على ما يحدث من ناس من الحمد لله من أسطار متضاربة تدعوهم إلى ترك الوطنية، مش كده مصر هي أمي والسلام ده ولا حاجة، بس في ضبط بفضل الله عز وجل لذلك الدين براء مما يصنع هؤلاء اللي بيخصوا فينا وقلوا إذا بيناش وطفائد أبكل. فقال عز وجل الله عز وجل ضبط هذه هذه العلاقات وإن كانت مع غير المسلم تحت أحكام الدنيا أحكام المعاهد حتى في من باب أولى. رب العزة تبارك وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لي به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالله عز وجل أبقى علاقة الأمومة والبنوة والبر لهذه الأم وكذلك الحنية البر من هذا الولد لهذه الأم والحنية لابنها باقية ولو اختلفوا في الدين. ليه؟ لأن في ضبط لهذه العلاقات ليس له فضل الله عز وجل حاجة خالص مع الدين ولا يدخل في البراء بشيء. فهذه الحمية كانت مضبوطة عندهم حتى كانوا يطمئنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذه كانت واضحة في العشر سنين الأول التي كان يحمي بها أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو طالب يحمي النبي صلى الله عليه وسلم بجاهه وبشرفه فلم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا بعد موته وهو على غير دين. هذا كان عندهم سلو طريقة. وكذلك هنا العباس وكذلك أبقاها الدين مع ضبط للولاء والبراء. أبقاها الدين مع ضبط لصورة العلاقة. يعني مثلا ما ينفعش الاستغفار ما ينفعش الميل القلبي لهم البر وأداء الوظائف غير الميل القلبي والحب. قال تعالى سبحانه لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين وقال تعالى إني براء منكم ومما تعبدون من دوني لا. كيف يكون البراء وكيف يكون هذا الأمر ضبطه؟ كذلك جعلناكم أمة وسطة بالوسطية. كيف؟ بالقوامة. وكان بين ذلك قوامة أن يجعل الإنسان فضل عز وجل شعرة ما بين هذا الأمر ما بين أن يبقى مايا قلبيا وما بين مشترك معهم في الإيه ومشترك معهم وبين أن هو يبقى الضرر عليهم أو لا يتبرأ بفضل عز وجل مما هم عليه من الشرك. انت هتلاقي الحاجات دي يا جماعة محتاجينها قوي في الفترة الجاية بتاعت الكريسماس وبتاعت صاحبتي ليها صداقة معاها بس ما بقولهاش كل سنة وانت طيبة بيزعلوا وما بيزعلوش. الأحكام دي الوراء والبراء يا ريت تراجعيها في كتاب عقيدة بالذات اللي لها جارة مشركة واللي لها صديقة وهتفضل تستنى هي ايه كل سنة وانت طيبة ولا لا. بعض هذه الأشياء بفضل الله عز وجل نهانا الشرع عن أشياء وحلنا بأشياء بفضل الله عز وجل تحتاج منا ضبط لأن احنا عندنا نصارى في بلدنا فبنحتاج وعندنا فيه جوار للنصارى وفي عندنا نأكل من طعامهم ومن ذبائحهم وكذلك يجوز أن يتزوج من نصارية في علاقات كبيرة جدا. يعني زي أن يتجوز منها ومتجوز وخلف منها عيال وما بيحبهاش. محبة الرجل للمرأة غير محبة ما تحمله من فكر أو مبدأ أو دين. دي مفصلة تانية. العلاقة الزوجية غير علاقة الايه المعتقد. ثانية لو سمحتي نشيلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نرجع ونقول ان سيدنا العباس كان على غير ملة النبي صلى الله عليه وسلم وقتها ولكن أراد أن يستوثق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحكي لنا في الحديث الإسناد الصحيح لغيره ابن مالك الأنصاري وهو أحد المبايعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة به أوسط أيام التشريق فكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطة مستخفين حتى اجتمعنا. القطة يا جماعة مش القطة هو طائر لكن ما يتسلل بحسة شديدة. نتسلل تسلل القطة مستخفين حتى اجتمعنا في الشاب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر رسول الله حتى جاءنا ومعه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه. فلما جلس كان أول متكلم من تكلم العباس بن عبد المطلب فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه بني هاشم ولكنه يريد الهجرة إلى المدينة ولذلك فإن العباس يريد التأكد من حماية الأنصار له وإلا فليدعوه فليطلب الأنصار. فطلب الأنصار أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ بنفسه ولربه. الكلام كان منسوب لمين؟ لسيدنا كعب بن مالك الأنصاري. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في منعة كاملة في بلده؟ قال أخرجه. لا يزال في عز لقومه، إلا أن هذا أقي في الحديث من العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تيجي واحدة كده سبحان الله يعني يطلبها عريس أو حاجة بيعملوا إيه؟ بلوك خلي بالك، ده هي حتى عينينا بس هنديها لك، خلي بالك احنا مش عايزين نفرط فيها والله، بس يعني جواز إيه؟ بس جواز اسمك قسمة ونصيب. ويعززوا بنتهم ولكن لا يحجبوها عن الخطاب. النبي صلى الله عليه وسلم أراد العباس أن يعز النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هو عايزكم يهاجر في أرض جديدة يطرح موضوعه وديانته، لكن هو في عز من إيه؟ في عز من قومه. وهذا العز ما جعله الله عز وجل من شرف كان لبني هاشم، عارفين كان لهم السقايا وغيرها، فشرفهم الله عز وجل بذلك. فإن كنتم ترون أنكم وافون له فيما دعوتموه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم، وإلا فمن الآن تدعوا. لو عرض عليهم، لو أنتم قد حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم حماية كاملة تايعوه وليهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكونوا لذلك أهلا تدعوا. فأجاب عنهم متكلمهم، وكان هو البراء بن معرور، وأعطاه الله عز وجل لسانا طلقا فجعله يتكلم عنه. وهذا أيضا من أدب الحديث، مش كلها يتكلم مرة واحدة يهيج على الطرف الآخر، لا، هناك من نقيب، هناك منتدب متحدث رسمي عن العدد ده. فهم اختاروا البراء بن معرور، علشان احنا يا جماعة لما نيجي نتكلم حتى في جلساتنا العادية تلاقي كل الناس هتهجم بالكلام، هتهجم بالحج، هتهجم بالرد، لا، المفروض يبقى في متحدث عن العباس، متحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي متحدث عن الآخرين أيضا وهو البراء بن معرور. وقال نريد الوفاء والصدق وبذل الأرواح دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بداية الحمد لله عز وجل والثناء عليه، فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل ورغب في الإسلام. ثم قالوا وليشترط، وليشترط لنفسك ولربك. فاشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي بنود بيعة العقبة الثانية، وقال لها جابر فقال اتبعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا أي لا تخافوا في الله تلائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. اللهم صل على محمد وعلى آله كثيرا. زادت رواية أخرى أنه ألا ننازع الأمر أهل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكين لما قلنا بنود البيعة دي، إن أنت مبايعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بيد الرجال منا تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنساء يشهدن بالبيعة، إحنا كمان زيهم كده المفروض نعرض نفسنا على بنود البيعة دي. إيه بنود البيعة؟ سريعا، تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. السمع والطاعة، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وإحنا قلنا سبحان الله قبل كده في الأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا فيها على طاعة وجوب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن تطيعوه تهتدوا. وحمد بنيه عرضنا جملة من الأدلة على وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها من طاعة الله عز وجل، ومثلنا لطاعة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، فكنت أنت في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب فبايعوني على السمع والطاعة، سمعنا وأطعنا، المفروض ده شعاري. هل أنت بايعتي؟ خلي بالك إن إحنا لو جينا نشوف آخر عشر سنين اللي هي الحقيقي. خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم هيقفل 23 سنة دعوة، يعني ايه قبل يعني، والنبي صلى الله عليه عنده 60 62 قرابة في 63، هيظهر لك كيف حافظ الأنصار على بنود البيعة. فرأينا الأنصار يوفون بالبيعة بكتابه الله صلى الله عليه وسلم. وكأنها لو سئلت أنك ببيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة تدي نفسك قد إيه؟ تدي نفسك قد إيه في حسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما سمعت منها ما أعطيته فيها بصراحة؟ 50% ولا 60% ولا 100%؟ المشكلة إن في ناس ممكن تاخد درجة حلوة بس وهي رايقة وهي نفسها مفتوحة وهي قادرة، لكن تقدر تاخد الدرجة دي وهي ذات ظروف وهي كسلانة. فالأمر زلل لما يبقى تبيعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ اثاقلتم إلى الأرض، ليه تكاسلتم؟ ليه تباطأتم؟ وإن منكم لمن ليبطئن. لا يجوز الإنسان أن يتكاسل في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، بل لابد أن يسارع بالسمع والطاعة. قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وأنت خفيفة، عندك نشاط، عندك قدرة بتأتمر بأمر الله عز وجل أمر رسوله. طيب ماذا إذا أثقلك؟ أثقلتك العيال، قلة المال، المرض، أي شيء جعلتك أثقل، جعلتك لست في حالتك من النشاط الأول، برضه السمع والطاعة، لأن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في النشاط والكسل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا كثير. على فكرة بنود البيعة دي المفروض الإنسان يقفل معاها كتير، والله سبحان الله، حتى نتأدب كتير في النشاط والكسل دي، المفروض تاخد مننا حلقات. خليكي واضحة مع نفسك، أنت مستجيبة ولا كسلانة؟ أنت مسارعة ولا متباطئة؟ أعوذ بالله، وأوشك أقوامي أن يتباطؤون فيثبتهم الله. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاتهم فتذقهم وقيل خاضوا مع القاعدين. أو خاضوا فيكم ما زادوكم إلا قبال الأغاد. فهل انت حالك ايه سبحان العظيم؟ اذا قيل لك عن امر الله عز وجل امر رسوله، ايه القوة الداخلية اللي بتندفع بفضل عز وجل الله وعجبت اليك ربي لترضى؟ المسارعة والاستباق، المنافسة على هذا الامر، ولذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الثانية: والنفقة في العسر واليسر. والنفقة في اليسر، يا اسأل الله لنا ولكم المغفرة، ده احنا بنقعد نعرض نشوف عرض الله عز وجل ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا العرض حتى ننشط الناس على الإنفاق في اليسر. بص كده تلاقي ناس حتى إلا بالله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، كان لها سعة فضل الله عز وجل، عندها زيادة. سألونك ماذا ينفقون؟ قل العفو، عندها من كل حاجة تاخذي منها بقى فتدعو وتحرضيها على الإنفاق، لا تستجيب إلا من رحم ربي. وإيه وهي في يسر وهي في زيادة وهي في عاف وفضل، فما بالك إذا كان هذا الأمر في عسر. ولقد صادق الصحب الكرام البذل وهم في العسر، لما الحديث اللي كنا بنقوله فإذا كوموين عظيمين، اللي هو كنا بنقول من دعا إلى هدى، كنا من حلقتين كده بنشرح في الصحابة الكرام لما اللي هما الناس اللي بيقوم للنبي صلى الله عليه وسلم مشتبه نمار، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الفاقة عليهم فدعا الناس صلى الله عليه وسلم الإنفاق، تكون كل واحد بيجيب كده زي النبي حتى ولو بشق تمرة. الشخص اللي جايب شق تمرة أو تمرة ده شخص مؤثر، ما عندوش تمر كتير يجيبه، فشخص ما عندهوش. الصحابة الكرام اللي استنفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك فأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ما عندهمش، وكان الواحد منهم ينفق نفسه، ينفق ما يملك، إلا أنه ليس له دابة، أنفق في العسر ما استطاع، والآخر ينفق عرضه على المسلمين، تدل على أنهم أنفقوا في العسر. الإخوة احتبهم على خير. أنا كنا في درس في التوحيد سبحان الله، والله كان بيرموا سبحان ربي العظيم بربع جنيه، وبيرموا المحفظة فاضية. أفتكر شمال حسن هو بيبكي، والرجل خالية محفظته بيتبهنى، يعني بيقول لك والله ما معايا فيها مليم. واحد أخ بيديني وهو صادق ربع جنيه، وهو ده اللي معايا يا شيخ، بينفقوا كده. ترى بهم كان أي قصة سبحان الله، إن واحد قاعد في سوبر في في في في محله معهوش إلا نص جنيه، فأتاه سبحان الله أتاه سائل قاعد يلح عليه، قال له أقول لك إيه، راح مطلع نص جنيه للسائل ومعهوش إلا هو. نيجي من هنا بنتوا بتبصروا من فوق، يا أبي يا أبي، وقعت في نفس المكان سبحان الله اللي هو فيه يلح فيه السائل، كان يجري على بنته جاية لوري نيش عليها، شال بنته بتقول له بابا بابا على المستشفى يطمن عليها بتنطق ازاي، ما فيش حاجة لمستها سبحان الله. فتنة الرجل في اهله ونفسه وماله تكفره وصلاته وصيامه الصدقة، لو مرضكم بالصدقة، صدقة تحت بفضل الله عز وجل، صرائع المعروف تقي مصارع السوء سبحان الله. الشخص ده هو القصة بقى ربنا يبارك فيها عائدة على قائلها، وهو بيقول يعني أنفق إيه في الأرض معكوش إلا نص جنيه، والراجل لح عليه، وأما السائل فلا تنفق راح نعطوه. هل الإنسان إذا عرض عليه هذا البند من بيوت المبايعة يعرف يقول فعلا صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة؟ أين إنفاقنا في اليسر؟ فضلا أن نتكلم على الإنفاق في العسر، يا رب استرنا وإياكم في الأيام اللي فاتت ده، كيف كده ربنا يوسع علينا جميعا. مستويات الاجتماعية مع الكورونا وقبلها كمان مع الأحداث السياسية نزلت شوية، تهزت، ففي ناس حتى بالله مقاولين تحلفوا بالله فدخل بيتهم من 3 سنين مليين، وفي ناس كانوا بيشتغلوا شغلات محترمة جدا في السياحة سرعوهم بقى يقعد كشيف حاجات كده، يعني ربنا ييسر الجميع. فبيتي لما تيجي تستنطري الناس وتقول لهم يا جماعة الصدقة وربنا عز وجل ثلاثة أقسم على إنه وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ما نقص مال عبد من صدقة، لو عايزين نزود خلينا نزود مالنا، خلينا نزود في الصدقة. تبص تلاقي الناس الميسورة اللي نزلت في طبقة أو طبقتين في المستوى الاجتماعي بس، تقول لك ما هاتش ينفع خالص. أخت ربنا يبارك فيها تجي فيها الأسر اللي كنا يا حاجة بنقف معاها، والناس كانوا بيدوا زكوات وبيدوا حاجات، منعوا العطاءات عن الناس. لا منعوا ليه؟ تقول لي يعني الأسر بقت في الحضيض، وهم مش في الحضيض، هم بس تاجر شوية اقتصادية. تكلم على النفقة في العسر فتجدي من يثبت في النفقة في العسر، اللهم اغفر لنا. خلي بالك ان الناس اللي بتكلم عليهم ما شاء الله العتاولة والمقاولين الكبار اللي كانوا بيدوا والحمد لله بامين يغطوا نفقات الجمعيات كلها، لسه ما شاء الله لا ما زال عندهم زكاة، لسه قاعدين في المخزون مش عن حديثة ولا عاد. لما انت تبقى تقول احنا خلاص اتهزينا، اما انت اتهزيت، اما اللي وقع بقى للابد تحت خط الصفر من الفقراء المسلمين، والله انا كنت محدد الامور، الفتح بقى لها مستوى نزل، والاكلات بقت خلاص 2 3 4 دليفري في اليوم، امال الناس اللي مش لاقيه تاكل؟ لو هؤلاء الذين يسر الله عز وجل لهم هذا القدر وان كان قليلا في النفقه مرضوش يدوا، أمال المعدومين يعملوا إيه؟ والنفقة في العسر والنسر. وأجاب الصحابة الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي المجتمع في المدينة مختلف، استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي مستجابة في العسر والنسر عليه الصلاة والسلام، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما تيجي تشوفي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما كانت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ خلاص المجتمع المدينة خلاص من مجتمع التكاليف الشرعية، كان في مكة عبارة عن دعوة للتوحيد وترك للشرك، والحمد لله يعني زلزال هذه القلوب بالآيات عن يوم القيامة والبعث والقدر والمكين وغيرها، لكن بدأ فضل الله عز وجل الأحكام الشرعية في المدينة، نقل هذه الأحكام الشرعية بين المسلمين، تفقدها ومتابعتها، كل ذي توي موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان على أشده في المدينة بفضل الله عز وجل. طيب حتى في ساحة المدينة وحول المدينة، حتى أتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود مسلمون، كيف بالنبي صلى الله عليه وسلم بعام الوفود، كيف قال الله عز وجل لنبيه إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دخول هؤلاء الوفود من حول المدينة وثبات أهل المدينة على من ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن هؤلاء قاموا بما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر. فأي شيء مستمعنا دلوقتي الدل دليل أخرجه لنا ولكم لكل مسلم على أننا مقصرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تكراره، تفقد الناس في نواجيهم، الصدع بالحق، كمية الباطل المحيطة بنا الآن، كمية الباطل المحيطة بنا جعل الناس اللي على جهالة تدل على تقصيرنا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. برنامج ترفيهي دحشة المخلوق جاي على الفيس كده بيسأل، والله يعني مش عايزة دمعة تخرج من عيني سبحان الله، بمسك نفسي كده وبعدين بيسألوا عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يسألوا الناس عن الفاتحة، يسألهم عن سورة الإخلاص، لو حد شاف اللقاء ده يقول لي يقول لك الإخلاص هي سورة تجيب حاجات كده، يا انت مالكش علاقة يا أخي بالقرآن، لا حول ولا قوة إلا بالله، مش علاقة. واحد مش عارفة النبي عليه الصلاة والسلام اسمه ايه في صعيد مصر الجواني، مش عارفة تسمع عن الفاتحة ما دي بتسمي ايه، يعني احنا شغالين كده الحمد لله بامين في الدائرة المحدودة ونقول الحمد لله بامين بنقوم بالواجب الدعوي. طب والناس دي الناس غير الرغبة، الناس اللي امتنع وصول الحق إليا، مين اللي وصلهم بالحق ده؟ الناس اللي في النجوع وبعيد ورا خالص، عقليات غريبة، صلي الفرض سبعة، صلى على رسول الله وقال بيته بالألفات السيدة زينب والديوان وغيره وتشون في أقطاب، عايزة حاجة تروح للسحر اللي عندها تعملها، وكانت لحظة الملانة يعني عشت في ناجئة غريب الأطوار، بيت أقول يا رب الحمد لله الذي عفان لما يبتلى به غيرنا، كان نفسي في ظلمة الجهل غريبة، ما رأيت مثله، لا حول ولا قوة إلا بالله. مليتهم كده في السنة اللي انا كنت فيها هناك دي، جماعة ليا لو شفت الراجل ده حضرتك 100 جنيه اقل حاجة 100 جنيه، هو مين اللي بيدي له ده مثلا واحد محتاج؟ لكن لا ده اللي بيظبط القرية اللي احنا فيها، يعني بيظبط زي ده شح لازم يدفعوا له اتاوة كل سنة في المولد مبتكر، هو المولد ده بتاع راجل اللي مات، انتوا مش عارفين ان في حارة التقابلات الصوفية وغيره عملوا الضريح اللي مات ده طرحه فين ده راجل فاجر ومعلن فجوره وبيخوف الناس بساحر، عمل مولد ايه بقى؟ هو انت مأمون ضريح ايه اللي هيروحوا يدفعوا عليه؟ انت بتاخد مننا اتاوي وخلاص، ولو ما جبتيش هتلطش معاكي وهيحصل لك بتدفعوا. يعني مظاهر غريبه كده حتى لا اطيل يدل على اننا واقع قوي. اشهد في التمرين بالشارع لحظه اللي بالله والله تبكي بدل دموع دم في شباب الامه اللي هيحضروا الاقصى وده جيل النصر المنشود، العيال ماشي عامله كده ليه؟ لابسين سلاسل وماشيين كلاب، كل الناس بقت مربيه كلاب الا ما رحم ربي. بتشوفوا فقراء المسلمين بدل ما انت قاعد تحملي في الكلب تجيبه كذا تعمل تجيب له شاور وتجيب له شل وحاجه، لا حول ولا قوه الا بالله، عرفت فين؟ طب ما بيروحوش المساجد، طب اهل المساجد ما يخرجوش هم عليهم ويدعوهم في انديتهم في اجتماعاتهم في تقصير، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا العدد الكبير، هذا الجهل الشديد بالامور الشرعيه يدل على تقصير اهل الشرع فيها. ربنا يرزقه وما تغرقش في السفينه اللي احنا فيها، ربنا يرزقه وما يهلكش نفلك. وفينا الصالحون اذا كثر الخبث وهو كثر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كنا تطرقنا إلى وجوبه وأحكامه في الأيام السابقة، وأن تقولوا في الله يا غفر الله لنا ولا لا تخافون في الله لومة لائم. فين دلوقتي كلمة حق عند سلطان جاء؟ هو أنت بتقوليها صح، أنا مش بمشي جنب الحيطة، بمشي جوه الحيطة، احنا خوفين ونسأل الله عز وجل ان يسترنا في الدنيا والاخره، بس مش على النحو اللي انت شايفاه ده، كمان يعني خوف عن خوف. ده في ناس مش عايزه تطلع الكلمه علشان ما يزعلوش منها، مش بس هيصيبها اذى. تعرفي هتزعلوا مني، امال البطل ده هيقف ويتميز عن الحق ازاي؟ ما تلومش على التلفزيونات، ما تلومش على لبسهم، ما تلومش على المكياجات، الحاجات العاديه يعني اللي في الامر بالمعروف ان هي منكر، بس ما تقوليش كذا، ما تحاوليش تغيري في سيكشنك، ما تقوليش للمدير، ما تقوليش للعميد، وان تقولوا في الله لا تخافون في الله لومه لائم. طب انت مش قد الارواح تروح، مش قد معتقل، مش طب انت مش قد كل حاجه. لما ذكروا سبحان الله العظيم، ذكروا العلماء في افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، فكان يقول اذا كانت الحق في خلاف، يعني يعني يعني هو لو صدع بالحق لن يتغير المنكر. طب يغرق دمه ليه ولا يتعب ليه؟ طب خلاص بقى خليك ايه مع اهل الكنبه. ذكر العلماء سيظل ذلك نوع من الجهاد لبقاء الصدع بالحق. اي حد كده يشوف التعليق على الحديث يشوف كده، هيبقى في ناس المصلحه تقتضي الكتم، المصلحه تقول ان احنا مش هنسكت، مش هنقول في الله اللي هو فقط ينكرها بقلبي، هيفضل كل الناس بقلبهم الذي يبغض فيهم احد، يكون بفضل الله عز وجل هو افضل شهيد علشان اقامه الحق، علشان الاحتفاظ بهذه النوعيه من التغيير. وان تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وكان عمر بن الخطاب لا يخشى في الله لومة لائم، وكان الصحب الكرام كذلك. وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابنائكم. والله العظيم المحلات مش عايزه اقول اللي حوالينا، مش عايزه اكتب حد، ربنا يفتح للجميع. بقول لهم وانتم ما سمعتوش على موضوع الجبنه الكيري والبشكيري والنسكوت؟ مش بيقولوا ان الحاجات دي بطل من فرنسا وعاملين مقاطعه؟ انت ما سمعتوش على الحاجات دي ليه؟ قال لا، الناس اللي بتبيع والناس اللي بتشتري والناس بتقول لك ما احنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ايه اللي دخلنا في القصه دي؟ واحنا نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا، متى ننصره؟ لا نصرناه باقامه سنته في انفسنا كامله، ولا نصرناه حتى بمقاطعه او رد الاعتداء المعتدين. احنا بس بنبكي باخلاص لو عرضت علينا هذه المنازل، ولو الناس حضونا على على على على القطعه دي حفاظا عليها. لكن إيه، كيف انت ونصرتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عشان عملتي عشان تنصريه؟ ما كانت طلعت الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل الناس تطلع بس في الفيس تنشر الا رسول الله وتعمل شعارها في الوقت الا رسول الله. طب عليه الصلاه والسلام، طب انت عملتي ايه؟ وعلى ان تنصروني في نصرتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اتجهتي الى دراسه سيرته او تدريسها او توزيعها على الناس لقراءتها ودراستها؟ هل ذلك دعاك الى مدارسه سنته صلى الله عليه وسلم وتطبيقها، او احياء سنن اميتك، او حتى كميه زايده شويه معلومه بالصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، او التعرف على هديك زي ذات المعاد وهدي طيب العباد وخليتي كده هديك كهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه وجه نصرتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وتعزروه وتوقروه، ما توقيرك توقيرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابنائكم، وصدقوا في ذلك ليلى اجورهم. انت بتقولي بابي وامي ونفسي وروحي، كلام يا رسول الله؟ إذا كان نفسك بس لما بتتعارض شهواتها مع أمر من أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتتبع هوايا ومشي نفسي، بتقوليها ونفسي؟ إذا كان إذا لهتك دعتك أبنائك أو أزواجك عن أمر، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. إذا حدث تعارض فقط بين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أولئك نفس أو زوج أو ولد، طبعا هل يؤثرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يؤثرون أنفسهم؟ إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك أسرع يؤثرون أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم. إيه الثمن مقابل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعاهدة أن يأخذوه؟ دعوة للاحتفاء، موعدنا الجنة، الدنيا بما فيها لا شيء فيها جدير بالمكافأة لصانع هذه الأشياء. لو كانت تعادل عند الله عز وجل جناح بعوضها سقى منها كافر شربة. ما ينفعش اللي هيقوم بالحاجات دي هقول له طب انت ليك قصر، طب انت ليك حتى إمبراطورية الروم، ما هي ما تسويش حاجة أصلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من المكافأة الأدنى إلى المكافأة الأعلى، من المكافأة الزائفة إلى المكافأة الحقيقية، وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للمتقين ولكم الجنة. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فأخذ بيده البراء بن معروف وقال نعم والذي بعثك في الحق لنمنعنك مما نمنع عنه أجورنا فبايعنا، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة أي السلاح، ولفناها كابرا عن كابر. وهذا مما يذكر أنه أول من بايع عن الرسول هو البراء بن معروف ولا أبو الهيثم بن التيهان، وهم على أهل الشيعة على خلاف في ذلك. المهم أن هنا البراء بن معروف لو كان أول من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم والذي بعثك بالحق، فدعم كلامه بالقسم. ولما أقسم أقسم بما في ذوق، ما قالش والله حتى قال والذي بعثك بالحق، أي كأنه يقر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم بالله، فأنت المبعوث بالحق وهو يقسم بالمبعوث بالحق. لنمنعنك نحفظك مما نمنع عن تبايعنا، فنحن والله أبناء الحرب، نحن أهل بحمايته، فنحن بفضل الله عز وجل ورثنا هذه الحلقة وهذا السلاح كابرا عن كابر. فقاطعه أبو الهيثم بالتيهان قائلا يا رسول الله إن بيننا وبين رجال حبالا أي عهودا وروابط وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ أبو الهيثم بن التيهان في ذلك لا يؤخذ عليه بل يتعلم منه، أنه كما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قم فخذ نفسك ولربك، فقاموا دون العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا يتركه، فهم له بذلك محبين مش غير مصدقين. يعني لو شفت غيرها يقولوا إن بيننا وإحنا هنقطع كل حاجة عشان هتسيبنا بقى وتمشي، هي ما فيهاش سوء أدب، لا ده هي فيها معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم بايع صفة على أنك تظل بين أصدقائك، من شهدها أنها سوء لا يفهم فيه، لا يفهم في عرض المقال، ولكنها هي الأدب نفسه. إذا يحبون أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ويشترطون لأنفسهم إن بيننا وبين الرجال حبالا وعهودا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعونا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على حسن استجابة النبي صلى الله عليه وسلم وتلقيه لقول الهيثم بن التيهان. أبو الهيثم بن التيهان يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان غضب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف الغضب في وجهه، أنت بتقول كده إزاي أنا؟ لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم. وهذه أيضا طريقة نتعلمها قبول الغير، قبول رأي الغير. بس أنا ممكن عندي كلام، أنت عندي فين اللي عمار فين تبعر الوجه عبد الحاجبين لكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا رد فعل الأنبياء هو التبشر. قال صلى الله عليه وسلم: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سلمتم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وكان يخرج منها سريعا من المدينة، لما النبي صلى الله عليه وسلم صحب أصحابه معه حتى يمضي له عز وجل هجرته، لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وزع 100 أوقية فضة واشترى قلوب البعض يتألفهم بالعطية في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: أما تريدون أما تحبون أن يعود الناس بالشاة والبعير وتعودون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يخفى عليك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقولها في اللقاء القادم. قالها: والله إنك لأحب بلادي إليه، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. طب رجعوا أم رجع الأرض وبلده؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صدقهم عهدا عليه الصلاة والسلام، وإن كان أحب إليه البيت الحرام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاد توفى. بل الدم الدم الهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن المدينة كأنما جاء مكة عليه الصلاة والسلام، وكان يدافع عن الأنصار كأنما هم أهله وعشيرته من المهاجرين. فحصل جوابان بفضل الله عز وجل كامل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار المستقبلين للنبي الأمين. فكان حرب النبي صلى الله عليه وسلم حرب له وعنهم، وكان سلم النبي صلى الله عليه وسلم سلم له وسلم له. فقال صلى الله عليه وسلم: أحارب من حاربكم وأسالم من سالمكم. وفي هذه اللحظة الحاسمة تقدم العباس بن عبادة بن نضلة وقال: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ برضو يا جماعة الموقف بتاع أبو الهيثم في السيئات والموقف بتاع العباس ابن عبادة ابن نضلة لا يذكر له لا عليه، وإنما هو أسلوب العربية للتحقق من العهد بس. فقال: تبايعون هذا الرجل على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، فإنه خزي الدنيا والآخرة. إذن هو عارف إن ده خزي الدنيا والآخرة، هو كده مش بيدعوهم إلى خزي الدنيا والآخرة، ولكنه بيستوثق بالعهد منهم، فهذا أيضا له وليس عليه. وإن كنتم ترون أنكم وافون له على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. إذن هو ما وقفهمش عن المبيعة علشان يقول لهم ما تبيعوهوش، عشان يقول لهم خلي بالكم اللي هيبيع هنا يبيع بحق، فهو يدعوهم إلى المبيعة بالحق، لأنه قال فهو خير الدنيا والآخرة، وله ينهى عن عدم الوفاء ببنودها لأنه خزي الدنيا والإيه والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الجنة. الحديث سعد جابر ذكر ذلك، وكذلك حديث سعد بن مالك هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيع على الإيه على الجنة. تخيلوا لما يقول لهم ان الاولان يقول لهم ان كل العهود والروابط اللي مع العهود ومع جواركم لها نقطاها، ماشي نقطاها عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلي بالكم انتم هتهلك اموالكم وهذه من اكبر المصائب، ويقتل اشرافكم، ومع ذلك ابسط يدك نبايعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبسط يده فقاموا ليبايعوه عليه الصلاه والسلام، فاخذ بيده اسعد بن زراره وقال رويدا: يا أهل يثرب، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أن تصبروا على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أن تخافون على أنفسكم خيفة فذروه فهو أحذر لكم من الله. نمر ثلاثة، وصيه ابو الهيثم، وصيه العباس بن عباده، وصيه اسعد بن زرار، كلهم يبحثون على قبل البيعه على توثيق الامر برسول الله صلى الله عليه وسلم، حرصا منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا منهم على أمهم. قالوا يا أسعد أمط عنا يدك، إذا أدت يدك كده فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستفيدها. فقاموا إليه رجلا رجلا فبايعوا، هو لم يضع يده كما قلت ليحول بينه وبين البيعة، وإنما لإبرام هذه البيعة لحقها. وكان أسعد بن زرارة هو أول المبايعين على أرجح الأقوال، وقيل أبو الهيثم السيهان أو قيل البراء بن معروف. أما بيعة المرأتان فكانت قولا بدون مصافحة. مش هنعلق، انت عارفة التعليق اللي فيها ايه، مش هنعلق، نعلق دقيقة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحياء المحمود والحياء المذموم. الحياء المحمود هو أن تستحي مما استحى منه الشرع، من أن تقترف ما منعه الشرع. ففلانة تقول لك أنا اتكسفت ما خليش عليه، أسلمت بإيدي. أنا ما كيف بعمل يعني الناس ده بروتوكولات يعني بيوزعوا جوائز مد إيده وكل الناس بتسلم تاخد الشهادة في التقدير. لا لا لا، دي عندنا دي يعني دي حاجة، دي مشكلة دبلوماسية. لو ستير لو غيره في مبادئ شرعية، إن يستحي مما يستحي منه الشرع. الحياء المذموم والحياء المحمود. الحياء المذموم أن أستحي إن أمشي عليه، لكن ما كنت أستحي من ربنا أن يطلع علي وأنا بسلم عليه. عارفة سبحان ربي العظيم، عارفة أن الشرع ده أشار أن المساس له صلة وثيقة بالإحساس. عايزة تحس بخشوع بس يمسحي رأسيتي، عايزة تشوفي بحنان بعاطفة رياش، عاطفة الأخوة على أختك في الله كده، حط إيدك في إيدها تحاط عنهما الذنوب كما تحط الشجرة، كما حط الوخ عن الشجر. يعني المساس عندنا شغال يعني. إذا ما تقوليش انتوا بتفهموا غلط، انتوا مخكوا شلال. هو انا لما سلم عليه خلاص، وما يدريك وما يدريك ما دار في قلبه، وانت عارفه بقى ما دار في قلبك. هذا النفاس يعني، ما تشوفي نفسك نفاس مرتبط بالاحساس فزيش ماجي او تطور لمن مش انت بتشوفيش ليه خطوها ولا عقد عليها دي النفاس اختبار بتحسي بيه بتحبوه ولا لا. يعني او حاشفين تشهدك كده مش عايزين نتطور بقى. لا حول ولا قوة الا بالله. عايزين سمان تشيلوا الحرام. لا تحلوا ده عليه الصلاة والسلام. ونصلي على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه وسلم. تحلوا الامر بجوانك. لا بصي هنا لازم حطة. لازم قرار فلانة ما بتسلمش. طول ما انتي اتكسفي تحطي له كوعك وبعد كده تطلعي بتوانتي، او تتكسفي مره ومرتين وتحدي الوجه، هتبقى فلانه ما بتحبش حد. لا احنا عايزين نحرج اثنين ثلاثه ابتغاء مرضاه الله، ويبقى فلانه ما بتسلمش. لان يطع انا احدكم في يده بمخيط من حديد خير له ان يمس امراه لا تحل. صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة طلب منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا 12 نقيبا يكون عليهم ويكلفون المسؤولية عد، فأخرجوا 9 من الخزرج و3 من الأوس. الله عز وجل هذه معلوم في سورة المائدة، قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة الآية. فإثنى عشر نقيبا معلوم أن الله عز وجل أخذ من بني إسرائيل وبعث منها 12 نقيبا. وكذلك عندنا المفروض كده أهل الحل والعقل، مش هنقعد نتكلم كل فئات الناس ونناقش الموضوع، لا هيبقى لكل كل مجموعة من يمثلها. فإذا أردنا أن نتحدث من هذه المجموعة جمعنا نقبائها من يعبرون عن أهل الحلو العقلي العقلينهم، علشان كده برضو يبقى فيه رب للأسرة والأم بفضل الأم بفضل زوجها المتحدثة عن بناتها، أو الأب متحدث عن أسرته والحي عن اتحاد الملات. لازم يبقى فيه متكلم عن حد، علشان حتى من سنة السفر أن يتخذ أمير، هنسافر يبقى لازم يتخذ إيه؟ يتخذ أمير. فهذا الأمر مشروع بفضل عز وجل، في معلوم في الشرع أنه يتخذ نقباء يحملون ويكلف يحملون المسؤولية ويكلفون بفضل الله عز وجل بالتكاليف. والنبي صلى الله عليه وسلم لأن العدد كان زيادة في الخزرج، ليس تقديم الأوس عن الخزرج، ولكن طبيعة البيعة كان العدد كبير من الخزرج قليل من الأوس، فانتقى النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الأوس من الخزرج و3 من الأوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. قالوا نعم. هذه البيعة كانت أعظم بيعة وأهمها في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غيرت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تمت البيعة كاد الناس ينتظرون، ولكن الشيطان اكتشفها. اكتشف الشيطان وصاح بصوت عال فقال: يا أهل الخاشد، يعني المنازل الأخشاب الأخاشد، فقال: يا أهل الأخاشد المنازل، هل لكم في محمد صلى الله عليه وسلم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. وأمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. وكان يعلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تمثل الملائكة وتمثل الشياطين. أما تمثل الملائكة فإن كان بقيا فأنا ما أعرفش إنها ملك، ما أعرفش أقولها أنا عندي لأي غير جاي. لازم النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بها، ما أعرفش إن ده شيطان، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالنا، عشان ما تقولي كي شيطان تكلم أو ملك تمثل. طب مش الملائكة بتتمثل، بس أنا دي غير جايات ما أعرفهاش. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال لسيدنا عمر: أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فلو إحنا بشخص ما نعرف ذلك الأمر. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلة السماء بالأرض وعلم الله عز إعلان الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، فكان أمر تمثل الشياطين معلوم، ويشار أن هذا شيطان ليس بشر، وملائكة ويشار أنه ملك وليس بشر. وأمرهم أن ينفضوا في رحالهم، فرجعوا وناموا حتى أصبحوا كأن لم يكن شيئا بلد. وجاءت قريش إلى ثيام أهل يثرب ليتقدموا لهم في الاحتجاج، فإذا بهم يبصرون هذا الخبر، ما كان من شيء ذكروه، وسكت المسلمون، فصدقت قريش المشركين ورجعوا خائبين. دي تدل على سياسة النبي صلى الله عليه وسلم المحكمة، فإن هي خلتها آخر ليلة علشان إيه؟ علشان يمشوا يرجعوا سالمين وما يتقفشوش، لأنهما لو طالت المدة لزاد التحقيق ولا اكتشفوا الأمر حقيقته، لأنه بعدهم تأكدت قريش من الخبر الصحيح، فأسرعوا إلى فرسانهم، فلم يدركوا إلا سعد بن عبادة والمجرد معهم. لو ده حدث في أول أيام التشريق أو شؤ منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكلموه على طول، كانوا أفشوهم من الأول وأثروهم أو أوقعوا بهم سوءا. لكن اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الموفق لهذا الموعد النهائي من الحج جعلهم فضل زوجات يثرون بدينهم ويحقق لهم النجاة. طيب أولا قصة كثيرة قبل ما نمشي، سكت المسلمون لما جم للاحتجاج قريش، عمل ايه المسلمون؟ سكتوا وغيرهم تكلموا بإبطال الخبر. خبر ده باطل. حصل يا جماعة حاجة بالليل، اللي راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيعة ساكتين، التانيين قالوا لا ما حصلش الكلام ده، فصدقوهم ومشوا. يا ليتنا نتعلم من صمت نجا، يا ليتنا نتدرب على السكوت، يا ليتنا نعلم حيلة على الصدق بأن لا نكذب. ودي عطاء من الله عز وجل، انك حمد بامين مش هتكذبي وهتقولي الصدق، ولكن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن من ماء، ماء وما قبيلة ماء، قبائل العرب كثير، من ده هذه يهديني يهديك الطريق ولا يهديك الإسلام. فلابد للإنسان من حيلة، يتعلم الحيلة حتى ينجو من الكذب. فسكتوا فنجوا من سخطهم، إلا أن الخبر لما تأكدوا من أدركوا سعد بن عبادة وأدركوا المنذر بن عمرو، فالمنذر بن عمرو أعجزهم فهرب، أما سعد بن عبادة فوقع في أيديهم فأخذوه وربطوه وضربوه وجروا شعره، إلا أن المطعم بن علي خلصه والحارث بن حرب إذ كان يجير لهم قوافل بالمدينة. وهنا الجزاء من جنس العمل، وهنا أنه يجب على الإنسان أن يكرم من أكرمه، فأكرمهم المطعم بن علي لإكرامهم له بالمدينة. احنا كنا كلمنا صلى الله عليه وسلم على ان هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم ودأب الصالحين، يعني سبحان الله العظيم الجزاء من جنس العمل. صلى الله عليه وسلم لما كفله ابو طالب كفل النبي صلى الله عليه وسلم علي وباشاه. فكذلك في حياه الناس، من جبرهم يجب عليهم ان يجبروا، فهو دين يجب قضاءه. اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او اسوا. وأراد الأنصار أن يكروا إلى مكة، اطلع عليهم سعد قادما فرحوا إلى المدينة سالمين بحسن تخطيط من النبي الأمين. ثم صلى وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن قدر الله عز وجل لقاء وبقاء، فنذهب نهاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ونرى حياة سمحة هنيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جديدة، ألا وهي أرض المدينة. اللهم إنا نسألك شهادة بالمدينة، اللهم إنا نسألك جوارا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. حدا يعني أي حاجة أنا أديتين كده معك؟